اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه: وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره، والايمان بالقدر على درجتين، كل درجه تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يلقيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع كلمة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ روحي فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله شقيا أم سعيدا ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما وانكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله وإن كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكوت إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وسلوكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الحديث عن ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وهذا كما أشرت ركن من أركان الإيمان الستة، ولا يتحقق الإيمان إلا به، أن نؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فلن تحقق الإيمان حتى تؤمن بأن كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالقدر خيره وشره، كل شيء قدره الله من خير أو شر، لا يقع شيء في الكون إلا تحت تقدير الله. نؤمن بذلك إيمانا جازما قاطعا أنه لا يخرج عن قدر الله شيء، سواء كان هذا خيرا المقدر أو شر. فالخير والشر هو في المقدر، هو في المفعولات، فعندنا فعل وفاعل ومفعول، قضاء وقاض ومقضي. والمقضي هو المفعول، هو الذي يحصل فيه هذا الخير وهذا الشر. ولهذا يكون أحيانا نفس الفعل هو خير من وجه وشر من وجه. فالقصاص مثلا يكون شر على الإنسان بموته وإزهاق روحه، لكنه خير له من وجه تطهير وتكفير بإقامة الحد عليه، وخير للناس في الأمن وعدم فعل ذلك وانتشاره. فالله عز وجل قضاؤه كله خير، ليس في قضاء الله شر إطلاقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وإنما ما يحصل من شر، وهو المعني بالحديث الإيمان بالقدر خيره وشره، في المقضيات، في المقدورات، في المقدرات، في المفعولات. وقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. إذن عندنا قضاء وقاض ومقضي. القاض هو الله، والقضاء كله خير، قضاء الله. وإنما المقضيات هي اللي يحصل فيها ذلك الخير أو الشر، وكما أشرت في, في, في, في القصاص وفي إقامة الحدود وفي العلاج. فالكيف النار، هذا شر، ألم، نار، لكنه خير للمريض، هو شر من وجه وخير له من وجه في العلاج، في الشفاء. وهو سبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وكية نار، وشرطة محجم. إذن لاحظ، هذا الشر في المفعول لكن الفعل خير. هذه صورة نحن نفعلها الناس، فتصور وتقرب لنا هذا القضاء في حق الله عز وجل. فقضاء الله خير وكله خير، فعل الله كله خير، ولا يفعل الله عز وجل إلا الخير، لكن لحكمة قد يكون هذا الفعل فيه شر للمخلوق من وجه، لكنه هو خير له من وجه آخر، وخير لغيره بل للكون من وجوه متعددة. ولهذا قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، هذا هو الخير. وإن كان في فساد في المقضيات في المفعولات، لكن القضاء خير، فالناس تعود إلى الله، الناس ترجع وتؤوب وتنوب وتتضرع إلى الله عز وجل. إذن هذا ما المقصود بالإيمان بالقدر خيره وشره. فكل شيء يقع في الكون فالله عز وجل هو الذي قدره، وهو من المقضيات التي يحصل فيها الخير والشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، لا يخرج شيء من المفعولات المقضيات عن قدر الله عز وجل. ثم قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. يعني الخلاصة كم أمر عندنا؟ أربعة، وهذه ما يطلق عليها مراتب القدر. مراتب القدر لا يخرج شيء عنها إطلاقا: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم والكتابة هذه الدرجة الأولى التي قصدها شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشيئة والخلق هذه الدرجة الثانية التي عبر عنها بهذه العبارة: الدرجة الثانية. ولهذا قال: كل درجة تتضمن شيئين. إذن ما يقع شيء في الكون إلا وهو داخل تحت هذه المراتب الأربع: علمه الله، وكتبه الله، وشاءه الله، وخلقه الله. ما يخرج شيء إطلاقا في الكون إلا وهو يندرج تحت هذه المراتب الأربع: كل شيء علمه الله، وكل شيء كتبه الله، وكل شيء شاءه الله، وكل شيء خلقه الله. لن تحقق الإيمان بالقدر إلا أن تؤمن الإيمان الجازم بهذه المراتب الأربع، وأنه ما يخرج عنها شيء إطلاقا. العلم والكتابة هذه الدرجة الأولى، والمشيئة والخلق هذه الدرجة الثانية. نحن الآن نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك نتكلم عن المخالفين، سيتكلم عنهم شيخ الإسلام تيمية، ونبين أصلهم الفاسد انطلقوا منه، وما تفرع عن هذا الأصل الفاسد من فروع فاسدة. لكن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في هذا كما أشار شيخ الإسلام تيمية هو الإيمان الجازم بكل ما يقع في الكون من خير وشر، بأنه تحت علم الله وكتابة الله ومشيئة الله وخلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: حتى وضع يدك في على خدك فلا تخرج عن هذه المراتب الأربع. ما في شيء في الكون يخرج عن هذه المراتب الأربع. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. علم الله كل شيء وكتب كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولو شاء ربك ما فعله، ولو شاء الله ما اقتتل. ما يقع شيء في الكون إلا شاءه الله. الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه أقوى ألفاظ العموم كل. فما يخرج شيء عن خلق الله، لا يوجد في الوجود إلا خالق ومخلوق. الله هو الخالق وما سواه مخلوق. الله هو الخالق وما سواه مخلوق. كل شيء خلقه الله، ولهذا قال الله تعالى: خلق كل شيء. كان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شيء معه، فخلق الله عز وجل كل شيء. إذن هذه المراتب الأربع ما يخرج عنها شيء إطلاقا. كل شيء تحت علم الله، وكتبه الله، وشاءه الله، وخلقه الله. ما يخرج عنها من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من حسنة أو سيئة. كل هذه الأمور فإنها ما تخرج عن هذه المراتب الأربعة. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا باعتبار الماضي، وأبدا باعتبار المستقبل. فالله علم ما كان وما سيكون. شوف، ما كان باعتبار إيش؟ الأزل. وما سيكون باعتبار إيش؟ الأبد. الأزل في الماضي والأبد في المستقبل. علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله أحاط بكل شيء، يتعلم أن الله قد أحاط بكل شيء وأنه على كل شيء قدير. فعلم الله قد أحاط بكل شيء، ولا يعزل عن علمه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. ولهذا هذه الدرجة الأولى قال: وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل هذه تحت علم الله، ولا تعزب عن علم الله. ثم كتب حكمة من الله عز وجل أن هذا الشيء المعلوم عنده كتبه، ولو شاء الله أن لا يكتبه وهو في علمه محفوظ لكان الله على ذلك قديرا، لكنها حكمة من الله، حكمة من الله ودرس لنا أن الشيء يحتاج إلى تنظيم وترتيب، والأمور تحتاج إلى تنويع وتوزيع وصبر وحصر حتى يتيسر لك العلم وحتى تعي وتفهم. فكلما نظمت الأمور كلما سهلت الصعب بتنظيمه وتقسيمه. أشار إليها بعض العلم، هذه من الحكم. فالله عجل علم كل شيء وكتب كل شيء. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق القلم قال له اكتب. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الكتاب إيش؟ في اللوح المحفوظ، هذا الكتاب الأزلية، هذا الكتاب الأزلية، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. بل هذا عرش قبل القلم، وكان عرشه على الماء. هذه الكتاب الأزلية في اللوح المحفوظ التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب في اللوح المحفوظ التي ما يحصل فيها تغيير وتبديل ولا محو. إذن علم الله كل شيء ثم كتب كل شيء في هذه الكتابة الأزلية. ثم من حكمة الله أن جعل كتابة أخرى، هذه كتابة أزلية، ثم جعل كتابة عمرية. لهذا أشار الله شيخ الإسلام تيمية إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك، كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. لاحظ، الكتابة الأولى كتابة أزلية، هذه الكتابة عمرية، في العمر مرة واحدة، وعمرك في بطن أمك أربعة أشهر، أربعين يوم نطفة وأربعين يوم علقة وأربعين يوم مضغة. نطفة المني والعلقة دم والمضغة قطعة لحم، فأربعون وأربعون وأربعون مئة وعشرون، أربعة أشهر، ثم يأتي ملك فينفخ فيك الروح ويكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أنت أم سعيد. هذه كتابة عمرية. هناك أيضا كتابة سنوية حولية وهي في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عنده، فيها يفرق كل أمر حكيم. فليلة القدر يكتب فيها ما يحصل في العام القابل، العام القادم، من غنى وفقر وصحة وسقم وشقاء وسعادة ونحو ذلك. لاحظ، كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة حولية. وذكر بعضهم كتابة يومية من قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، لكن دليلها غير ظاهر. وبعضهم ذكر كتابة أيضا نوعية، لكن هذه الكتابات الثلاثة أدلتها ظاهرة: الكتابة الأزلية، الكتابة العمرية، الكتابة اليومية. هذه الدرجة الأولى في الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء. هذه الدرجة كان ينكرها غلاة القدرية والفلاسفة. غلاة القدرية انقرضوا، إمامهم معبد الجهني وانقرضوا، لا وجود له، كانوا ينكرون هذه الدرجة وهي درجة العلم، وهذا كفر، إنكار هذه الدرجة كفر باتفاق أهل السنة، لكنهم انقرضوا. الفلاسفة ينكرون الجزئيات لكن يثبتون الكليات، لكن الجزئيات التفصيل ينكرونه. إذن هذه الدرجة الأولى من الإيمان بالقدر. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام، جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. كما قال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها، هي في كتاب أصلا مكتوبة، إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع للعلم سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجره وعمله وشقيا أم سعيدا ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وقد أشار جمع من أهل العلم أنهم انقرضوا ولا وجود له. إذن هذه الدرجة الأولى في الإيمان بالقدر، مرتبة العلم والكتابة، وينكرها غلاة القدرية والفلاسفة. الفلاسفة يثبتون فقط إيش؟ الكليات، أما التفاصيل والجزئيات ينكرونها عن علم الله. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه الدرجة الثانية التي هي المشيئة والخلق، المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء شاءه الله، ولا يخرج عن مشيئة الله شيء. وكل شيء أيضا خلقه الله ولا يخرج عن خلق الله شيء. لا ثمة إلا خالق ومخلوق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق. هذا هو تحقيق الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء، ولا يخرج عن القدر وعن هذه المراتب شيء. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصية. أنت ما قرأت هذا الكلام؟ نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمصدقين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولم يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى عن عباده الكفر ولا يحب المساجد. والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، والعباد قدرهم على افعالهم ولم يرادهم، الله خالقهم خالق القدرة وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين إلى آخره. يقول: مع ذلك، مع هذا التقرير أن القدر لا يخرج عن هذه المراتب الأربع، طيب، أمر الله بالطاعة ونهانا عن المعصية، إذا كان كل شيء لا يخرج عن هذه المراتب الأربع، فلما يأمرنا بالطاعة ولما ينهانا عن المعصية؟ أليس كل شيء علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وخلقه الله؟ بلى. إذن لما الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية؟ بيّن رحمه الله أن مع إيماننا بهذه المراتب الأربع فإننا نؤمن ونعتقد بأن الله عز وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسله ونهانا عن معصيته، وأنه سبحانه يحب المؤمنين المتقين المقسطين المحسنين، ويرضى عن عباده المؤمنين ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. مع إيماننا بأن الكفر والفساد والإيمان والصلاح هو الذي أوجده وعلمه وكتبه وشاءه وخلقه، أهل السنة والجماعة لأن أصولهم صحيحة فروعهم صحيحة. فمن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب التفريق بين المشيئة والمحبة. المشيئة هي الإرادة الكونية، والمحبة هي الإرادة الشرعية. فلما كان أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما شاءه أي أراده كونا، وما أحبه أي أراده شرعا، نتج عن ذلك الفروع الصحيحة السليمة. وأيضا يعتقدون بأن الله له الحكمة البالغة، وأن كل شيء من هذا القدر فهو بحكمة عظيمة، فمشيئته مقترنة بالحكمة، وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا لما كانت أصول أهل السنة والجماعة هي قائمة على هذين الأمرين، إثبات الحكمة لله والتفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والشرعية، أصبح هذا الأصل جليا سليما واضحا، وما تفرع عنه من الفروع صحيح وسليم وواضح. لكن أهل البدع كما سنبين لا يعتقدون بهذين الأصلين، ينطلقون ويؤصلون أصلا واحدا ثم يختلفون في الفروع مع أن أصلهم واحد. كلا الطائفتين كما سنبين قبل ما ندخل في المخالفين، فأهل السنة والجماعة أصلهم واضح، إثبات الحكمة لله والتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة ولا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، وقد تقع وقد لا تقع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا الإرادة إيش؟ كونية، لا بد من وقوعها وما لها علاقة في المحبة، قد يحبها وقد لا يحبها، متعلقة بالوقوع. ما وقع أراده كونا، قد يحبه وقد لا يحبه، وما يحبه أراده شرعا، قد يقع وقد لا يقع. الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة ولا علاقة لها بالوقوع، قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية متعلقة بالوقوع ولا علاقة لها بالمحبة، قد يحبها وقد لا يحبها. ولهذا لو سئلت هل أراد الله الفسق الكفر، تقول أراده الله كونا ولم يرده شرعا. فمبحث الإرادة ينقسم إلى أربع أقسام، قد تجتمع الإرادتان، قد يتعلق بأمر ما إرادتان، الإرادة الكونية والشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة أراده الله كونا لوقوعه، وأراده الله شرعا لأنه يحب. إذن اجتمعت فيه إيش؟ الإرادة. كإيمان الصحابة وإيمان كل مؤمن انتهى وقضى، هذا الإيمان أراده الله كونا فوقا، وأراده الله شرعا لأنه يحب. أحيانا تكون إرادة شرعية فقط وليس إرادة كونية، يعني ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصي ذلك الأمر ولم ينفذ، عصى الكفار والفجار هذه الأوامر، هذه أرادها الله شرعا ولم يردها كونا، كإيمان أبي لهب وإيمان أبي جهل ومعاصي الفساق التي وقعت والطاعات التي المفروض يفعلها الفساق ولم يفعلوها، هذه أرادها الله شرعا، يحبها الله لكن لم يردها كونا، ولو أرادها كونا لوقعت. النوع الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها. كل شيء وقع في الكون لم يحبه الله ولم يرضه من الذنوب والمعاصي والكفر والفساد، فهذه أرادها الله كونا ولم يردها شرعا. القسم الرابع ما لم تتعلق به الإرادة، لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، فهذا ما لم يكن من الفساد والمعاصي والكفر والضلال. يعني لو قلنا مثلا كفر مؤمن قضى مات، الله لا يحب ذلك فانتفت الإرادة الشرعية، ولم يقع فانتفت الإرادة الكونية. يعني كفر مثلا طلحة وكفر علي بن أبي طالب لم يقع فلم يرد كونه، والله لا يحب فلم يرد شرعا. إذن هذه الإرادتان أو هاتان الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن أهل البدع لا يفرقون بينهما وقع الإشكال في عقيدتهم في القضاء والقدر. لكن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فأصبح الأمر جليا عندهم. ما في شيء في الكون يخرج عن إرادة الله الكونية أي المشيئة، كل شيء شاءه الله. ولو قلنا بغير ذلك لخالفنا القرآن وخالفنا العقل. القرآن قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والعقل لو كان الشيء يقع في الكون لم يشأه الله وهو يعلمه إذن لا يخرج عن حالين، إما أن يكون وقعا غفلا من الله أو عن إكراه على الله، لأن الله علمه ولم يشأه إذن وقعا غفلا من الله أو عن إكراه على الله، وكلا الأمرين ممتنع في حق الله. وما ربك بغافل عما تعملون وإن الله لا مكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصول أهل السنة والجماعة كما تلاحظون سليمة صحيحة، ولهذا كل الفروع صحيحة سليمة، والاعتقاد بأن كل شيء بقدر. طيب، هل هذه الأفعال التي نفعلها نحن من طاعة ومعصية الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها، طيب من فعلها؟ من فعلها؟ العبد. ولهذا قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاله. لاحظ الجملة هذه، هذه تعطيك يعني خلاصة هذا الباب. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم أو خالق أفعالهم. فما نفعله نحن ينسب إلى الله خلقا وينسب إلينا فعلا. كل ما نقوم به ينسب إلى الله خلقا وينسب إلينا فعل، نحن الذين نفعله والله هو الذي خلقه. كيف؟ القدر سر الله، القدر سر الله. نحن نجزم بهذه المراتب الأربع، لكن كنه الله، ذات الله، صفات الله، أفعال الله، هذه لا يمكن ندركها، هذه فوق طاقتنا. كما مر علينا في مبحث الأسماء والصفات، لا يمكن ندرك هذه الصفات أي كيفيتها، فالكيفية مجهولة بالنسبة لنا، لأن مصادر الكيفية ثلاثة، إما أن يكون رأينا الله أو رأينا نظيرا لله أو جاءنا الخبر الصادق، وكل هذه الأمور الثلاثة لم تقع. إذن لا يمكن نعرف كيفية ذات الله، لا يمكن نعرف كيفية صفات الله، لا يمكن نعرف كيفية أفعال الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن العبادة قاصرون عاجزون ناقصون. فإذا كانت الروح المخلوقة هذه لا يمكن يعرفون كنها، وإذا كان المخلوقات في نعيم الجنة لا يمكن نعرف حقيقتها وكنها بس نعرف الأسماء، فكيف بنا نريد أن نعرف كن حقائق أفعال الله وكن حقائق ذات الله وصفات الله؟ هذه أمور لا يمكن ندركها. أعطانا الله عز وجل من العلم اليسير من أمور الدنيا التي هي بإمكان البشر يستطيعون أن يتوصلوا لأشياء منها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. هذه الأمور الممكنة المقدور عليها. أما الأمور التي لا يمكن أن ندركها وهي ما يتعلق بذات الله وصفات الله وأفعال الله، هذه فوق طاقتنا ومحجوبة عن إدراكنا وعقولنا، ومن الرسوخ أن ندرك ذلك. ولهذا لما زلت أقدام كثير من أهل البدع وأرادوا أن يصلوا إلى أشياء من هذا الباب انتهى أمرهم إلى الحيرة، وقطعا سينتهي إلى الحيرة، لأن هذه أمور لا يمكن أن تدركها، الله حجب معرفتك عنها لعجزك وضعفك وقصورك ونقصك، وأمامك مخلوقات أنت لا يمكن تدرك حقيقتها. تريد أن تدرك حقائق كنه الله وذات الله وصفات الله وأفعال الله؟ الروح المخلوقة هذه البشرية كلها ما تعرف ما هي هذه الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فروح مخلوقة، ما حقيقة هذه الروح؟ ما كن هذه الروح؟ لا يمكن، البشرية قاصرة عاجزة ناقصة وهي مخلوقة. فنريد أن ندرك حقائق أفعال الله وحقائق ذات الله وحقائق صفات الله، هذه أمور لا يمكن، محجوبة، نحن في عجز وقصور وعن إدراكها ونقص. ولهذا القدر سر الله، لكننا نجزم جزما قاطعا بأن هذه الأفعال نحن فعلناها. العبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو الطائع وهو العاصي، وهو البر وهو الفاجر. ولهذا قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. العباد لهم قدرة، أي فعل أنت تقوم به ناتج عن أمرين: قدرتك وإرادتك. ولا يمكن أن تقوم بأي فعل إلا بقدرة وإرادة. وإذا لم يقع واحد منها لم يتحقق الفعل. قد تكون قادر غير مريد، وقد تكون مريد غير قادر. يعني أنا قادر أن أرفع هذا الكتاب لكن ما أردت، ما أريد أن أرفعه، إذن ما يفعل. قد يكون أنا مريد أن أرفع هذا الكتاب لكني عاجز، ما عندي قدرة، اليدان مشلولة. فأي فعل ناتج عن قدرتك وإرادتك. طيب من الذي خلق قدرتك؟ من الذي خلق إرادتك؟ الله، وهي السبب في فعلك. فخالق السبب خالق المسبب وهو الفعل. إذن أنت مخلوق وفعلك مخلوق وأثار فعلك مخلوقة، كل شيء خلقه الله، ومن ذلك ما تقوم به من قول أو فعل. فالله خلقه، فأفعالنا خلقها الله ونحن نفعلها. ولهذا الله أعطانا الإرادة والقدرة على فعلها، ونحن نختار فعلنا. الفعل الذي لم تختره لا يحاسبك الله عز وجل عليه. أي فعل قمت به بغير اختيارك، لم ترده، لم تقصده، لم تعلمه، أكرهت عليه، أخطأت فيه، جهلته، فإنك لا تحاسب عليه، تحاسب على الفعل الذي فعلته بعلم وإرادة واختيار وقصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. أكره معلش، نسي معلش، أخطأ معلش. لاحظ، ما تفعل الشيء وتحاسب عليه إلا إن كنت فعلته عن علم وقصد و اختيار. إذن أفعالنا تنسب إلينا فعلا وتنسب إلى الله خلقا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، ما يخرج شيء عن أفعاله. طيب كيف يحاسبنا الله عز وجل وهي في قدر الله السابق؟ يحاسبك على فعلك الذي أعطاك فيها القدرة والإرادة. تريد أن تعرف ذلك؟ هذا محجوب عنك. كيف هذا كتبه ويحاسبني عليه؟ هذا سر الله، وهذا قدر نظام التوحيد. لكن الذي تجزم به أنك تفعل شيء باختيارك، فتذهب إلى الصلاة وغيرك لا يذهب إلى الصلاة، تختار الإيمان وغيرك يختار الكفر، ولهذا يحاسبك الله على اختيارك. الذي لم تختره لن يحاسبك عليه، ولهذا أهل الفترة يوم القيامة الله يختبرهم، لابد أن يقوموا بفعل ما عن علم واختيار وقصد، ولهذا يختبرهم الله عز وجل. أهل الفترة الذي لم يدركوا النبي السابق ولا النبي اللاحق، أو لم يصل إليهم الحق إطلاقا، فالله يختبرهم يوم القيامة بجنة ونار، والله عالم بهم كما هو عالم بعباده كلهم. لكن الله يظهر معلومه لنا، ولهذا نجد الآيات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله، يعني الله ما علم إلا بعد ذلك، الله علم، ولكن ولما يظهر معلومه لنا، هذا يسمى علم الظهور. وإلا في علم الله انتهى كل شيء، الله علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء. ولهذا نحن أي أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن ما نقوم به من أعمال نحن نفعلها والله خلقها، ونجزم جزما قاطعا بنفي الظلم عن الله، وأن الله لا يظلم أحدا إطلاقا. وما ربك بظلام للعبيد، كل ما أعمال الله وأفعال الله دائرة بين العدل والفضل، والظلم غير وارد إطلاقا، إما فضل من الله يتفضل به على العباد أو عدل يقيم عدله بينهم، لكن الظلم غير وارد إطلاقا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وينطلقون من هذا الأصل السليم الصحيح، وهو إثبات الحكمة لله عز وجل والتفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لكن من خالف أهل السنة والجماعة، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال مسلم رحمه الله تعالى: وهذه النار لكم من قدر يؤمن القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال وصائحها. وهذه الدرجة من القدر يشير لماذا؟ درجة ماشي ماذا يا شباب؟ المشيئة والخلق، الدرجة الثانية درجة المشيئة والخلق اللي هي المرتبة الثالثة والرابعة. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، هذا حديث ثابت صحيح. القدرية هم المعتزلة، هم المعتزلة يكذبون بهذه الدرجة، يقولون الله ما شاء أفعالنا ولم يخلق أفعالنا، لماذا؟ قالوا: أولا الله يضيف الأعمال لنا، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، نحن الذين نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، نحن بمشيئتنا ونحن الذين أوجدنا هذا الفعل. والذي سرق والذي قتل والذي زنى هو الذي أقام هذا الفعل بمشيئته، هو الذي شاء هذا الفعل وهو الذي أوجد هذا الفعل. فالله لم يشاء هذا الفعل ولم يخلقه، هم أرادوا أن ينزهوا الله كما مر علينا سبحان الله في أسماء وصفات، لكن التوفيق من الله. ولهذا يا إخوان تعرفون قدر أهل السنة والجماعة، العلم والنور الذي هم عليه، ينزهون الله بحق، ينزهون الله بعلم، ما يقعون في الزلل الذي تقع في أهل البدع. أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في ما هو شر مما فروا منه، فقالوا السارق الزاني القاتل هذا شاء الله فعله، هذا خلق الله فعله، إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يحب الظالمين، هؤلاء فعلوا فاحشة، الله لا يمكن يرضى عن هذه الفاحشة ولا يمكن يأمر بهذه الفاحشة. طيب النتيجة أننا نحن الذي شئنا هذا الفعل، ونحن الذين أوجدنا خلقنا هذا الفعل، الله لم يشأ هذا الفعل ولم يخلق هذا الفعل. لاحظوا انطلقوا من تنزيه الله لكنهم وقعوا فيما هو شر منه، فوقعوا في عدم التنزيه حيث أنهم أسندوا أشياء تقع في الكون الله لم يشأها ولم يخلقها، إذن فعلت عن غفلة من الله أو عن إكراه على الله. لاحظ وقعوا في عدم التنزيه، إذا كان هناك شيء يقع في الكون الله لم يشأه ولم يخلقه، طيب علمه؟ نعم هم يقولون علمه، ولهذا الإمام أحمد والشافعي وغيره ناظروهم بالعلم، يقول ناظروهم بالعلم، لما تجي تناظرهم وتجادلهم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصم وإن أنكروا كفر. يعني تعال المعتزلي يقول هل هذا الشيء السرقة هذه الله يعلمها ولا يعلمها؟ إن قال الله لا يعلمها هذا كفر، خلاص إنكار العلم، وهم لا يقولون بذلك، الله يعلمها. طيب إذا كان الله علمها، طيب فعلت بغير اختياره عن غفلة من الله أو عن إكراه على الله؟ يلزم قولك هذا، لا مناص لك، إذا الله يعلم بالشيء ثم يفعل هذا الشيء ولم يشأه الله، إذن فعلا غفلا من الله أو عن إكراه على الله. فإذا وقعوا فيما فروا منه، هم فروا من عدم، فروا من الشيء الذي ظنوا أنه لا يليق بالله، فوقعوا فيما هو شر منه، قالوا بما هو لا يليق بالله. هكذا دائما نقول أهل البدع في سائر الأبواب، يفرون من شيء فيقعون فيما هو أشد وشر منه، لكن أهل السنة كما مر عليهم يعتقدون بأن هذا الفعل شاءه الله وخلقه الله ونحن فعلناه والقدر سر الله. إذن هذه القدرية هم المعتزلة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أشار لهم وقال المجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. كيف مجوس هذه الأمة؟ ما وجه الشبه بين هؤلاء المعتزلة والمجوس؟ الآن المعتزلة أثبتوا خالقين، هل أفعالنا خلقها الله أو لم يخلقها عند المعتزلة؟ لا لم يخلقها، إذن نحن الذين إيش خلقناها، إذن الأفعال أخرجوها من خلق الله، إذن الله خلق الكون، خلق الذوات ذواتنا، لكن أفعال نحن خلقناها، إذن في خالق للكون والذوات وفي خالق للأفعال، فجعلوا الكون له كم خالق؟ خالقين. المجوس يعتقدون بأن للكون خالقا، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الضرر. فلما هذه الطائفة القدرية أثبتوا خالقين فإنهم شابهوا المجوس من هذا الوجه، فالمخلوق المجوس يعتقدون بأن هناك خالقين للكون، النور خلق الخير والظلام خلق الشر. ولهذا المتنبي لما أراد أن يمدح سيف الدولة ماذا قال؟ وكم لظلام الليل عندك من يجل تحدث بأن المانوية تكذب، يقول أنت كم في الظلام تعطي وتنفق هذا خير وانت في الظلام. هذا يؤكد ان المنوية طبعا طائفة من المجوسية انهم كذبين، لانهم يقولون الظلام يخلق ايش؟ يخلق الشر، وانت في الظلام تفعل الخير. فالقدرية شابهوا المجوس من هذا الوجه، انهم اثبتوا للكون خالقين، خالق للذوات وخالق للافعال، فقالوا الافعال نحن مستقلون بها. طيب ما وجه شبهتهم؟ هو المعاصي والفساد. قالوا لا يمكن الله شاء هذا وخلقه، لكن هل حصروا بأن الله لم يشأ ولم يخلق أفعال الشر بس؟ لا، لأن كلها صادر من مخلوق، الطاعة والمعصية كلها صادر من مخلوق. فقالوا كل أفعال العبد لم يخلقها الله، كل أفعال العبد لم يخلقها الله. فمنشأ شبهتهم من الطاعة والمعصية، لكن ليس المقصود بأنهم يثبتون خالقين أن الطاعة خلق الله والمعصية خلقها الإنسان، لا، هذا جهل بمذهبهم. وسبحان الله بعض شراح السنة ظن هذا وهم كبار، لكن الصحيح أن المعتزلة مجوس هذه الأمة لأنهم فرقوا بين أفعال العبد وذات العبد، فالله خلق ذاته لكن فعله خلقه الإنسان نفسه. صحيح أن منشأ الشبهة من المعاصي، يعني بداية الشبهة ومنشأها من المعاصي، لكنهم لا يفرقون بين الطاعة والمعصية من حيث الوجود وأن العبد هو الذي أوجدها وخلقها. إذن هذه طائفة وهي القدرية المعتزلة، يعتقدون بأن العبد شاء فعله وخلق فعله وأن الله لم يشأه ولم يخلقه. قابلهم طائفة أخرى، ولهذا يقول شيخ الإسلام لاحظ: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. ويشير لهؤلاء بالجهمية والأشاعرة على نفس هذا المعتقد، وهم الجبرية المعتزلة القدرية والجهمية والأشاعرة الجبرية. فعندنا طائفتان، القدرية والجبرية، أو قل المعتزلة والجهمية، وكلهم يطرق عليهم القدرية. هؤلاء غلوا في جانب النفي، وهؤلاء غلوا في جانب الإثبات. هؤلاء نفوا عن أفعالنا مشيئة الله وخلقه، وهؤلاء غلوا في الإثبات، قالوا الله شاء فعلنا وخلق فعلنا ونحن لا اختيار لنا إطلاقا، نحن مجبورون على أفعالنا، أنت لا اختيار لك إطلاقا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل في الماء. يقول هذا هو صورته، مثل واحد رميته في البحر وقلت إياك أن يصل إليك الماء، هذا لا يمكن. قالوا نحن كذلك، كالريشة في مهب الريح، الريح هو اللي يوجهها، نحن مجبور، الله جبرنا على الطاعة جبرنا على المعصية، فلا اختيار لنا إطلاقا. شوف غلوا في الإثبات. قال والله يقول خلق كل شيء فقدره تقدير، الله خالق كل شيء، هذه آية عامة، فالله خلق هذا الشيء وجبرنا عليه. قابلوا المعتزلة الذين غلوا في النفي، قالوا الله لم يشأ ولم يخلق، لأن الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف أخذوا جانب من الأدلة، وهؤلاء أخذوا جانب من الأدلة. دائما أهل البدع نظرهم قاصر، ينظرون بعين واحدة. المعتزلة فقط نظرت بعين إيش؟ الأدلة التي تثبت الفعل للمخلوق، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة. والجبرية نظرت بعين واحدة، خلق كل شيء خلاص، وما تشاءون إلا يشاء الله. طيب انظروا في النصوص كلها، فتحوا العينين انظروا لهذه النصوص وهذه النصوص واجمعوا بينها كما فعل أهل السنة والجماعة. يقيمون الصلاة نحن نقيم الصلاة. خلق كل شيء الله خلق فعله، فهذا الفعل خلقه الله ونحن نفعله. هذا الجمع بين النصوص، وهذا مقتضى الشرع والعقل. وبغير ذلك لا حقيقة للشرع ولا وجود للشرع ولا قيمة للحياة كلها. لو جاءنا جبري وسرق وأردنا أن نقيم على الحد، قال لا تقيم عليه الحد، والله لم أفعل هذا الفعل إلا الله جبرني عليه، إذن لا نقيم حدود وتبقى الدنيا فوضى. ولماذا الله يجعل جنة ونار؟ ولماذا يرسل رسل؟ شوف لاحظ الجبرية كيف حتى يبطلون الشرائع كلها بعقيدتهم الفاسدة هذه. ولهذا الطائفتان كلاهما زل، هؤلاء في جانب الإثبات غلوا فيه الأشاعرة والجهمية، وهؤلاء في جانب النفي غلوا فيه، وكلهم ينطلقون من شيء واحد سبحان الله، كلهم ينطلقون من عدم التفريق بين الإرادتين ومن عدم إثبات الحكمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وأما من كان أصله، شوف الكلام اللي عليه نور كلام أهل السنة والجماعة، وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الرب بها وإثبات الحب والبغض له الإرادة الشرعية، وأنهما أمر وراء المشيئة العامة الإرادة الكونية، فأصوله مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله، فأصوله وفروعه لا تتناقض وأدلته لا تتمانع ولا تتعارض. الله أكبر. لكن انظر للطائفتين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل الطائفتين، يعني المعتزلة والجهمية القدرية والجبرية، وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، يعني بدون حكمة، هكذا الترجيح بلا مرجح. لكن هؤلاء الجهمية يقولون أنه في كل حادث يرجح بلا مرجح، يعني استمر هذا الأمر بعقيدة الجهمية والأشاعرة، هي جهمية لأنهم يقولون بالكسب، والكسب هو الجبر، حقيقة هو الجبر، ولا يثبتون لله الحكمة وأن الله يفعل الشيء بلا مرجح. ولهذا لو شاء الله أن يعذب أولياءه وأنبياءه لفعل، ولو شاء الله أن ينعم على أعدائه وينعم على فرعون وإبليس يدخلهم الجنة لفعل بلا مرجح هكذا. ولهذا يقولون بالقدرة المطلقة، والقدرة المطلقة ما يمدح عليها الإنسان فضلا عن خالق الإنسان، مجرد القدرة المطلقة هذه ما هي مدح. يعني أنت الآن لو قمت أمامنا الآن وخلعت غترتك وطقيتك وثوبك وفنينك، أنا وقف وقف وقف، طيب هذا الشيء أنت قادر عليه ولا غير قادر؟ أجب، أنت قادر ولا غير قادر؟ طيب تمدح عليه؟ هل الحكمة تقتضي ذلك؟ إذن ليس كل فعل تمدح عليه، إنما الفعل تقتضي الحكمة فعله. القدرة المطلقة ما هي مدح، أنت قادر تفعل كل شيء، هذا مو مدح. المدح على الشيء الذي تقتضي الحكمة فعله، هذا في المخلوق فكيف في الخالق؟ ولهذا الله قال: وما تشاءون إلا يشاء الله. إيش قال بعدها؟ إن الله كان عليما حكيما. هذه المشيئة مقترنة بحكمة، لكنه لما نفوا الحكمة وقعوا في هذا الزلل. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، وهذا ما يقولون بهذه الأباطيل التي يقولها أهل البدع. هذا الجهمية وأولئك القدرية والمعتزلة، يقول شيخ الإسلام، يقولون أصل الإحداث والإبداع كان ترجيحا بلا مرجح، ثم بعد ذلك فهو خلق أسبابا وحكما علق الحوادث بها. يعني المعتزلة أصل كلامهم يوافق الأشاعرة، إن الأصل في الإحداث والإبداع الله فعل بلا مرجح، إن ينفون كذلك الحكمة، لكن بعدين قالوا بحكمة مخلوقة. ولهذا هم مشبهة بالأفعال، المعتزلة مشبهة بالأفعال، قالوا بحكمة مخلوقة كل سبب الله خلق أسبابا وحكما لمسبباتها. وشيخ الإسلام يقول في التائية، قصيدة التائية المشهورة التي سألوا فيها قال النصراني عن هذه الشبهة، يعني لو استقبلت أمس المرة كان جبتها معي، بس مطلعها جميل قصيدة. يسأل شيخ الإسلام فيها يعني كيف الله خلقني وهو يعلم وكتب علي هذا الشيء ثم يحاسبني. شيخ الإسلام أجاب مباشرة بقصيدة رائعة اسمها التائية، من ضمنها يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، يعني المعتزلة والأشاعرة الجبرية والقدرية، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، يعني هل الله له حكم ولا ما له حكمة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. لما لم يثبتوا الحكمة صاروا بأقوالهم كأقوال الجاهلية. طيب، إذن يتلخص عندنا أن أهل السنة والجماعة أصلهم هذا الصحيح السليم بإثبات الحكمة والتفريق بين إرادتين، ولهذا ما ترتب عن ذلك بعد ذلك من أسباب كلام أهل السنة. شوف فروع الأسباب فرع عن القدر، يعتقدون بالأسباب وأنها لها تأثير لكنها بقدرة الله. فالأسباب الالتفات إليها شرك في التوحيد، ونفي الأسباب نقص في العقل، والإعراض عنها قدح في الشر. الله جعل لكل شيء سبب. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الأسباب لها حقيقة ولها تأثير لكن بقدرة الله، ولو شاء الله لسلب تأثير السبب عن مسببه لفعل كما فعل بالنار: يا نار كوني بردا على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلب هذا التأثير. لكن أهل البدع، شوف الأشاعر والمعتزلة الذين خالفوا في الأصل فالفروع كذلك، قالوا: إياك الأشاعرة، هم على نسق الجهمية، إياك أن تقول شيء يؤثر في شيء، سبب لشيء، لو قلت ذلك كفرت خرجت أشركت بالله. لو قلت الزجاج كسر بالحجر فأنت مشرك خالد مخلد في نار جهنم. لماذا؟ قالوا: لأن الزجاج أراد الله كسره، كسر عند الحجر، ما في مؤثر في الكون إلا الله، ما في سبب مؤثر في الكون إلا الله. طب الحجر هو اللي كسر الزجاج، الله جعل هذا سبب؟ قال: لا، هذا كفر، هذا كفر، ما في تأثير في الكون إلا الله. شوف، طيب خرق المسمار الثوب، قالوا: هذا كفر، خلاص إياك أن تقول، قل: خرق الثوب عند المسمار. طيب جيب المسمار وحطه عند الثوب، ما حصل. جيب الحجر وحطه عند الزجاج، ما حصل. فيعتقدون بأن الأسباب هذه ما لها تأثير، وهذا نقص في العقل فضل عنه قدح في الشرع. وقابلهم المعتزلة، قالوا: لا، أصلا نحن ولا شأن الذي نشاء فعلنا، ونحن الذين نخلق فعلنا، فنحن أسباب فعلنا، ونحن الذين نقوم بهذا التأثير. شوف كلا الطائفتين على، فهذا فيه التفات في الأسباب وهذا فيه نفي الأسباب. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود الأسباب وأنها تؤثر لكنها بتأثير الله، بقدرة الله عز وجل. كذلك فعل العباد، هؤلاء يسلبون عنها الإرادة والقدرة، وهؤلاء يثبتون لها الإرادة والقدرة. الظلم الأشاعرة تقول: الله يفعل ما يشاء، ولو عذب أولياء هذا مو ظلم، لأن الظلم هو فعل شيء في غير ملكك، والملك كله لله. شوف، لأنهم ينفون الحكم. والمعتزلة قالت: الظلم من جنس ظلم المخلوق لأنه مشبه بالأفعال. فتجد هذه الطوائف يتفرع أقوالها بناء على أصولها الفاسدة، وأهل السنة والجماعة أقوالهم وفروعهم صحيحة لأن أصولهم صحيحة. كما قال ابن قيم الكلام الذي عليه نور: فلا تناقض بين الفروع والأصول، ولا تعارض بين الأصول والفروع، وهذه الأصول تدل على الفروع، وتلك الفروع تؤخذ من الأصول عند أهل السنة والجماعة. وكما مر علينا في الأسماء والصفات، لما كانت أصولهم فاسدة، اعتقادهم بالتمثيل في الإثبات نتج عنه العقيدة الفاسدة، لكن أهل السنة والجماعة أصلهم صحيح، إثبات بلا تمثيل. وسيأتينا في الإيمان كذلك، سبحان الله، ينطلقون من أصل واحد. والعجيب أن المعتزلة والأشاعرة ينطلقون من أصل واحد، كلهم ينفي الحكمة عن الله، وكلهم لا يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ثم بعد ذلك هذا في وادي وهذا في وادي، رغم أن أصلهم واحد. كذلك في الإيمان سيأتينا أصلهم واحد، ثم يتشعبون الوعيدية والمرجئة. ولهذا معرفة أصول الأقوال يا شباب مهمة جدا، تزيد في علم الإنسان وفي رسوخ الإنسان. وشيخ الإسلام تكلم عنها كلام عجيب، ويحسن بطالب العلم أن يعرف أصول الأقوال دائما عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين. وأحيانا شراح السنة والمفسرين بناء على أصول أقوالهم يفسرون القرآن ويشرحون الأحاديث، وقد لا ينتبه الإنسان، يفسر القرآن بحسب أصوله وعقيدته، ويشرح الحديث بحسب أصوله وعقيدته، فقد يقع الإنسان في عدم انتباه لهذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: ثم إن كثيرا من هؤلاء وهؤلاء، أي المعتزلة والأشاعرة، يتكلمون في تفسير القرآن والحديث والفقه، فيبنون على تلك الأصول التي لهم، ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا من عرف ما أخذهم. تجد الزمخشري مثلا في كثير من آياته مختومة بالمغفرة: وهو الغفور الرحيم، يقول لمن تاب، وهو الغفور لمن تاب. قد يقرأ الإنسان ربما يفسرها وينقلها، وهذا التفسير مبني على أصل في هذا الباب، أن الغفور لمن تاب فقط، أما لو مات على الكبيرة ما يغفر الله له. لاحظ، بناء على أصل الفاسد في الإيمان. سيأتينا في الحكمة، شوف الله عز وجل ماذا قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية. من أجل ذلك كتب، إذن كتبنا، الجار مجرور متعلق بإيش؟ كتبنا، يعني هذه الحكمة لله عز وجل، إثبات الحكمة أن الله كتب على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. يأتي الزمخشري قال: من أجل ذلك ما هي متعلقة بكتب، لأن أصله ما يثبت الحكم. طيب متعلقة بإيش؟ بالآية اللي قبلها: فأصبح من النادمين من أجل ذلك. شوف، من أجل ذلك قال متعلقة بنادمين، من أجل ذلك متعلقة بنادمين، فأصبح من النادمين من أجل ذلك، بعدين جملة مستقلة مستأنفة: كتبنا على بنات. لماذا فسر هذا التفسير؟ وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام تيمية، قد ما ينتبه له الإنسان، لأنه مبني على أصله الفاسد وهو نفي الحكمة عن الله، فما يريد أن يفسر هذا التفسير. ولهذا معرفة أصول الأقوال وما يتفرع عنها يزيد في علم الإنسان، أسأل الله عز وجل. طبعا المباحث في القدر مباحث طويلة وكثيرة ومتشعبة، لكن نأخذ نحن أصول الباب. وأصول الباب كما أشرت شباب: الإيمان بهذه المراتب، واليقين فيها، وأن الله لا يظلم أحدا، وأن أفعالنا نحن الذين نقوم بها، والله الذي خلقها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.